السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافر. أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافر. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة نتابع مع حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. صلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرته وأن يجعلنا من خاصة أتباعه. جعلنا ممن يقر بهم قر بهم عين حبيبه صلى الله عليه وسلم بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء في النفس وفي العطية إنه سميع مجيب. وأن يجعلنا طيبين ويغنينا بالطيب من الرزق ويجعلنا ممن لازم القول الطيب والعمل الطيب والموت الطيب وأن نحشر مع الطيبين إنه سميع مجيب. حديث أبي هريرة الحديث الليلة رقمه 34 من تعليق على حديث 40 النووية. والحمد لله رب العالمين. ليلة الدرس هو 34 من شرح 40 للإمام النووي عليه رحمة الله. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. نعوذ بالله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اغننا بالطيب عن الخبيث وبالحلال عن الحرام. حديث علقنا على بعض معانيه البارح والليلة نرجع له ونحاول بإذن الله تعالى ومعونته نوضح لكم بعض معاني الأخرى ما جينا عليها البارح. خلوا الكلام. إن الله طيب طيب. هذا الحديث وصفنا المولانا أنه طيب. ومعنى الطيب هنا المنزه عن كل نقص وعيب. وعاد حد قد يقول يا طيب ينادي مولانا باسم الطيب. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وإن ضعفت اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب. مولانا من أسماء الطيب. حد قال يا ربي باسمك الطيب ما ينقال له شيء لأن الحديث قال إن الله طيب. هذا من أسماء الله الحسنى. كم عدد أسماء الله؟ معنى الله قال 99 هيك هي الأحاديث المشهورة. معناها أسماء الله المحصورة في حديث وارد فيها أحاديث في السنن إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم حد أحصاها يدخل الجنة. واختلفوا معنى أحصاها شنو. قال واحدين أحصاها معناها عادي عدها طيب عليه. قال واحدين ما نم أحصاها معناها أعمل بمعناها. واستدلوا عليها بقول الله تعالى علم أن لن تحصوه. معناها علم الله أنكم ماكم له الجد الطيق ياك فتاب عليكم وعذركم. أنه ما يقول إحصاء بمعنى العد. ذيك 99 الواردة في الحديث خالقة. يا غير اسماء مولانا جاب حديث رواه الإمام أحمد وغيره على أن اسماء مولانا ما يعرفها ولي ولا نبي ولا ملك. ما في حد عنده اسماء مولانا كاملة. هذا يدل عليه حديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. إذن يقول أسألك بكل اسم هو لك. لا أعلم أنت يبين أن هذا من اسم هو لك. قال سميت به نفسك ولا أعرف لك عمل صد أو أنزلته في كتابك تمشي تلقطه من القرآن أو علمته أحدا من خلقك ولا أعرف المادة اللي قاع على طاولهم السامي من السامي هو الأخرين الزمقوا وفما السامي خرين باقيين قاع ما ينعرفه واستأثرت به معناها بقى عندك انت يا مولانا ما أعطيته الحد قاع. الفرق هو المعنى معناها من خطأ لقاه تصور ان اسماء مولانا يقدهم ما يوفى ولا يصحى. يعني يقول مولانا ولله الاسماء الحسنى معناها انه يلي حالك عليه الشي لا ينتهي. واكثر اسماء اكثر صفات مولانا من اسماءه. مولانا يصف نفسه بما لا حدود له. اسماؤه تعد وصفاته لا حصر لها. اقوال مولانا ما توفى وافعال ما تنتهى لانه في كل احوال يفعل ما لا يحصره مخلوق وفي كل دقيقة يتكلم بكلام لا يعد. ولذلك الشعر الى المعنى في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلام الله لا ينتهي وفعله لا ينتهي واسماؤه تعد وصفاته لا حصر لها. ولكن هذا العد لا يعني ضبطه عند خلق من خلق الله. هل بدأتم تفهمون هذا؟ إن الله طيب لا يقبله إلا طيب. عندنا نقد نقول أنه طيب لأنه وصف نفسه بذلك. ونقد نقول أنه جميل نقول له يا رب باسمك الجميل جملنا. لأنه في الحديث الآخر إن الله جميل ويحب الجمال. يعرف من الصفات الصافيه نفسه حار العلماء كانوا يقد يقولوهم له يقد يقرأوا الحديث يعني ما يقدوا يجيبوهم كصفة وحدها. جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يد عبد رفعت إليه أن يردهما صفرا. يستحي أن يرد يد عبد سالة أن يرد يديه صفرا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم إنه حي والحياة. ما تجد تقول إن الله مستحي وكذا آه. يا غير تجد تقول إنه كريم به اللي من أسمائه الكريم. يا غير توصف بأنه حي تكايس تكايس. ثم أمور قد العلماء يتصلح فامشي خافوا منه. يقول إنه جاء ربك ما قد نقول يا شيء لا ما قد نقول الجائي ما قد نقول من أسماء الله الجائي الجائي بالعربي. يقول إن بطش ربك والمولانا يبطش ما قد نقول البطاش أو الباطش. قال وأملي لهم إن كيدي متين ما قد نقول الكايد. قال ومكروا مكرا ومكرنا ما قد نقول يا ماكر. اتأدب صفه بما وصف به نفسه لكن لا تسميه بذلك. هذا النوع من المعنى فضوة تلقاش عمره ما قد يعرف من نجعان. اسماء الله كيف التعامل معها وصفاته كيف التعامل معها ومن لايق به وصفا واسما وذاك اللي لا ينقرا في المقام اللي شاف فيه يقول ما قلت لكم منفصلا هكذا. ان الله طيب طيب هذا قراية عن طيب ان الله طيب. سمع يا آخر ويعطينا خير ذاك. قال لنا الله اسم من اسماء الله مولانا مروا اسمه الله والله فيكم حد ما يعرفه. الله اسم عالم لذاته اسم عالم لذات. قال العلماء ان اسماء مولانا كامل اصلها فالله اسماء الله كاملة اصلها الله لكن الاسم تابع له الاسامي الاخرى ولذلك الله ما تجي تطلب الاسامي يا غير الاسامي تطلب اسم الله. ولذلك مولانا ترى له عد الاسامي يقول هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك يبدا بالله ويجعل الاسامي ورايك يبدا الحدد من وراها فجعل الله اسم وبعده تنطلق لائحه الاسماء. يقول في الفاتحة الحمد لله حد جيب ربي والعالمين والرحمن والرحيم الله وراس اللائحة مثالة ولله المثال الأعلى مثالة الاسم على اسماء إلا مثالة واحد وارك ما يقدر يسبق هش ما تقدر تقول اثنين ثلاثة ما قال لك ليه واحد منين ولا تعرفوا معناه شنو سابق ترقلي وتعد اعرف ان لو ان ما ينشبر الواحد ما ينشبر اثنين ثلاثة اربعة فهذا الكون كله مربوط بوجود الواحد ومنه جاء اثنين وثلاثة واربعة ولولا هذا الكون المتعدد لولا انه السابق والله الواحد بعدم وعدم وجود الواحد لا يوجد العدم اطلاقا. سابق ترقلي اعرف ان الرقلة سبب هذا المخلقك انت ومخلق الرقلة يشير قال لا يعد الرقلة ان قال له الرقلة تذكرك من سابق الرقلة الرب المخلق الرقلة واحد اثنين ثلاثة اربع به اللي اثنين معناها واحد مرتين وثلاثة معناها واحد ثلاثة اذا كامل مركب على واحد واسماء الله مركبة من الله الله. ولذلك قال ان الله طيب شوف طيب وركبت على الله اسم الله معناها اندرت وراها. ولذلك ما تجي تقول الرحمن الرحيم الله العزيز الجبار الله قول الله الجبار المتكبر ابدا الله يمشي لك اللائحة وانت اجعلها ما كذا ما يشي العدد ثم فهمت ولا ما فهمت. ان الله اصل اسماء الله ومنه تفرعت وطيب هذا وصف يعني هو اسم متضمن معه ولذلك اسماء الله متضمنة بالصفات. ان الله طيب لا اله الا الله ان الله طيب لا يقبل ان الله طيب لا يقبل الا ولله المثل الأعلى. حضرك جايب شم مرصنديس الحد حد جايب مرصنديس الحد ملان وجايب لي شم نفك وجاي واخلكم انه يلا يبتط والله يلا ينقبضل عنده مولانا غني ولا يسقط له ما يسقط له ولا ينزاد على الرجال تراك ولله المثل الأعلى عود سالفي كرقاش الفقية والشيخ وتخلص وتقول له هذه ليل في يل السالفية وعطيك الفخرة كضو بك اللي احسنت عليها تقر فيه ويتم يسلف لك مولانا نيني امرك برواية انك تعدلها نزيدها تخسرها لانه غاني عنها فلا تزيده الزيادة رضا بل يغضب عليك لانه غاني عنك انت وعن عملك. المخلوق قبل منك الزيادة وقرت فيه بين فاصل فطرين يشتك وذا جاي من شورك والغني الكريم ينزيد على ذلك قال لك يغضب عليك لأنه غني عنك وعن عملك تقدر يلقان ولا تزيد. لا تنقص ما يقبلها لك، ما تنقص ولا هو قابلك تزيد ايضا. المخلوق ما يقبل النقص، اني تنقصه مش يسالوا فيك ويلك يعني اني تزيد وتقر فيه. مولانا متقال تعد سبحانه اذا زدت ولا انقصت بيقول لي غني عن الله عد المخلوق. انتم ما فهمتوه، لكن ما هو الكتاب نقول لكم وحده، ان الله طيب لا يقبل. قالوا العلماء لا يقبل هذه اشتعني. جاء في الاحاديث ان امرأة مات رقدت وهي زوجها غضبان عليها، زاقت بلا موجب، ما تقبل صلاتها 40 يوما. من باتت وزوجها عليها ساخط لم يقبل الله منها صلاة 40 يوم. حديث فيما قال يا غير ملي عنده طرق، حد شرب الخمر يفوت 40 يوم صلاة مردودة. يعمل الخمر مر من كرشه لشيء وعطش وراه 40 يوم صلاة لا. ارقاش جاس واحدين من هذو السحرة يدورهم يعرفون الغيب كاهنا، لا تقبل صلاته 40 يوما. عبد مملوك أبق على سجده قالوا صلاتك ما تحرك، لا ترفع إلى السماء، ما تقبل. أنت عابد آبق خارج عن طاعة سيدك بلا موجب، ما تقبل صلاتك 40 يوم. إمام صلى مد ما تجد به تبتاب وخرماز ومسقر عليه شيف دينه، ولا هم سقم ولا وحلا، وساخطين عليه ما يجد به بالدين، وهو فارض عليهم راسه، صلاته ما تصعد إلى السماء، وهو ما يجد يسلكه. ما إمام كانت تجمعته على دينه ما يصلي قدام ولا ما يقبل تقبل صلاته. قالوا القضية ما يجدوا حد فيها انقلاب ولا يجدوا حد فيها القزرة. من أما قوم وهم له كريم، ومن باتت وزوجها عليها ساخر، وعبد آبق عن طاعة سيده من غير موجب شرع، وشارب خمر، والإنسان الجيش الكاهن إلى غير ذلك. هذا كلهم مرد في أحدهم ولا ما يقبل. المرأة اللي عليها لباسها صلات معناها كاشعة على لباسها، راسها ما عليش ورقبتها، ما عندها خمار تغطي بها راسها، ما دارت على راسها ورقبتها، لا يقبل الله صلاتها، متحرية صلاة ما تقبل. صلات من غير خمار وهي بالغة ولا غطات على جلها، ما يقبل صلاتها. وأشياء كثيرة من هذا المعنى. هذه لا يقبل لا يقبل. قالوا واحدين ايه، وإنسان حج إلى بيت الله وعنده مال فيه 5 قيات والله 10 قيات ما هم حلال، شيخ قدروا يعني يقول لبيك لبيك، إن قالوا لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومركبك حرام ومالك حرام، لا لبيك ولا سعديك، ما يقبل منه. هو يقول لبيك إن قالوا لا، تمام أنك لا عدلت. والله ما فهمته. قسم العلماء لا يقبلوا، إلى جاك الحديث والله لا وقالت لا يقبلوا، خرص حل عينيك، خارج من هالشي لا يقبلوا معناها مردود العمل كامل مخلق طرف، وخارج لا يقبلوا معناها لجر ما هو خارج يغير بعد جازيك عند العدلت. قال بعض العلماء انك تحج بالمال في شي حرام يسقط عنك الحج، يغير لا اجر لك عند الله. تجي يوم القيامة عندك حجة يابسة بلا عروق، ما عندك عليها حصلة تلقى بها ربك، يغير الحج مات لا يسأل فيك. خارج اللي يرتد كامل، وخارج اللي لا ينقلع باتريت ويصبح خطبوش من الجاز ما في عمارة، عندك حجة عامرة الى عادة حلال وانت مخلص، الى ما خطبوش جاز يا غير ما في سبة، عندك قصرة يا غير ما هي مقبولة بالطريقة لي. انتم ما سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ قالوا فم القبول جاب الشعوذ مياه ما هو مقبول منه معناها ما عنده بشر، وخارج الماء هو مقبول منه معناها العبادة ما خلقت من عند الراس. الذي ما يخلق من عند الراس كي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حديث متفق عليه. إنك نعود عليك الحدث الأصغر ولا الأكبر من الأصغر بقى ينعود عليك، مثلا العاقب لك تبول والله كذا ما توضيت وصليت ما توضيت، أعرف إنك لا يقبل الله صلاتك مطلق. السقاع ما انفتحت اللي دخلت ما وصله لكن تعبت، هذا يقول معناها العبادة ارتدت كاملة. خارج الصور أمور لا يقبلها بمعنى يقلع الأجر ويخليها لك خطة يامس. أنا كاش الصايم ومعي الله لله يراد راد وراط راط ويخرصيك ويخرصيك ويقمر ومنسوخ. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وليت تفتف ما كلت ولا شربت، يا غير ما حكمت لسانك ولا عينيك ولا وذنيك، تروح عند الدحميس انت انك صايم، يا غير صايم يابس ما فيها 5 غرام واحد بالحسنات. النهار ما تقضيه يا غير بلا 20 ولا ثواب تقريبا. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ لكن فهم معنى اخر. خارج آية في القرآن ذكرها مولانا وفترة فسرناها الحمد لله على المنبر، وهي قصة ابن آدم، قصة الله لكم سامعين بها، قصة ابن آدم. واتل عليهم نبأ ابن آدم، لو دورها في الدروس، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا. خارجين طفلين بوهم آدم عليه اسم نقاوي المفسرين، قطوا خلق بيناتهم شمل الكلام، وشاء الله انهم كلهم عدر طاعة يتقرب بها المولانا، كي نقولوا ما نركبش والله ما نرقم ردة يدور يتقرب بها الى الله جل وعلا. وكان في ذاك الزمن حد يقبل مولانا منه صدقته تجيها النار، النار تجي للصدقة وتقبلها تحرقها، يجي النار صدقتك معناها المولانا قبلها، ولي صدقتك تطرح ولا تجيها النار معناها المولانا رافضها. كان في ذاك الزمن القبول وعدم القبول يوضح لرقا مازال قاعد يعرف العمل عدا كان صالح ولا قاص، يقرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ايش قال مولانا جل وعلا؟ قال انما عنده البلاغه للحصر والاثبات، معناها مولانا يقبل الا من حد متقي. إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنا حد ما وخايف مني ما نتقبل منه قال. إذا أعطيت تفرق زينة وأعطيت تفرق شينة وأعطيت مقاطعات وسيارات وطائرات وبارجات ومقزينات وأعطيت كامل لوجه الله، إن يعود مولانا يحلم من ضميرك إنك ما نخايف منه يرد عملك يخليه فم به. اللي قال انما يتقبل الله منه الناس المتقيتني خايفة مني، الناس الواقفة عند حدودها. وهذه الآية بكات عباد مولانا، هذا الواحد يعدل الطاعة يغير به انما يتقبل الله من المتقين، هو ما يعرف يصلي ويصوم ويذكر ويستغفر ويعبد ويذحل، يغير ام اللي فيه مهاميز وفيه الشاشي بألموه، وهو المولانا ربط القبول بالتقوى وهر التقوى مني. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ان هذه لا يدلت على ان القبول من شروطه اياك مولانا يقبل منك على انك تعود خايف منه تتقاه، يعني ما تتقاه ما يقبل منك. ولذلك يقول جل وعلا في سورة عم في حزب عمة، يقول واما من خاف، اول شرط خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، عاد يفريني يتوقف عن المعصية، يعني تتعرض لشي ما يرضي مولانا جواب يتبي يتكلم يعني يتعود الكلمة ما واضح له اللي يقول حد يزمل، يتبي خلص الشارع يعني يتوخذ من قدامه وشي ما يرضي مولانا يقمل، يتبي صلة الكلام يعني يدخل الغيبة وشي ما وطاهر يصبح صامك وذنيه، يتم قايش من الدارين يتفقد انها ما ترضي مولانا جي واقف. يتم لا يتبايع مع رجال هني يتفقد انه ما يعرف حكم الله، يقول له ماني بايع لك حتى اسال عن حكم الله. يتم قوطه مع ربقي هني يتفقد ان القوط رقع كان ترضي مولانا جواب. ايش لا يصلي هو ما تفاصله كان لا يصلي جواب. ايش لا يتزوج والله يتكلم عمرته يقول له ما نعرف عن السؤال عن حكمه. خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، هذا جزاء عند مولانا فإن الجنة هي المأوى. انت خايف واقف ما بتحرف شو ما يرضي مولانا كريتك جاهز الا قمر عينك وشوف. اللهم اجعلنا ولذلك في المطر مولانا الملائكة موضوع فعقاب حسب قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. خايف من مولانا يراقب الله تعالى جعلنا الله منه. ايش فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. انتوا معايا والله ماكم معايا. قال مولانا ان يرضى عن العبد ايش ملاك يعودس يعود يدير له اسم كيه اسمه يعود فلان ان قال له طيب فلانك طيب ومولانا طيب. شوف فلان من تبلجن قال له ياك فلان مؤمن ومولانا من اسمائه المؤمن. انت مؤمن ومولانا اسمه المؤمن وانت ان قال لك المؤمن وتعداد معاد قاع ملقوه بسامي دخلته دائرة الرحمة. النفس هذا اللي راضي مولانا عنه يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ايه بالمؤمنين قال انه رؤوف رحيم شهاده من مولانا النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ومولانا ان الله بالناس لرؤوف رحيم. مخلوق يلحق درجه يعود على صفات الملك هو يلبس الباس. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ يلبس طيب لا يقبل. انت طيب ومولانا من اسمائه الطيب وانت طيب مولانا من اسمائه المؤمن وانت ان قال لك المؤمن. ايه انت المخلوق طاعت مرحلة بعيد والله ما ادخلكم. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. قالوا هذا الحديث ينقضى منه قاعدتين. واحدة المولانين امر رسوله بيمر لك يعني نحن معاه ونيني امر نحن لكن ملي عينه على الرسول. النوامر مولانا الاصل فيها انها متقاد فيها القائد والمقود ومتقاد فيها الرسول واتباعه. المولانا ينادي على عباده داخل فيها القائد وذاك اللي تابع له. واني لا شات آية تقول للنبي انه يحدث كذا ذاك عينه عليك انت مولي. لا تقول هذا قال النبي حتى انت تلميدي مش على غرو ذاك قايسك انت. واذا قال مولانا لك انت انك تحدث شيئا ملي قايسه هو اللي قايدك. ولذلك قال امر المؤمنين بما به امر المرسلين. انا الذي امر به الرسل هو الذي امركم به والذي امركم انتم به هو الذي امر به الرسل. هي ما فيها عنصريه. يكون الى شام مولانا ايه والله حديث قال ان فيهم ان هذا خاص به لم عندهم شيء خاص به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بس ساعه ليال والراجل ما يقدر يجيب اكثر من اربعه بشرط عود يعد البنات. يعني سلم اعطيه له تسعه. لماذا بقي يرصع به لي وما يغلب وبهذه لا يترتفد عنه الشريعة المحمدية ولكن اعطاله ياسر من العيات ياكي تفرقوا على الشريعة لعل يموت بزارش من الشريعة ما وبلغ ياكي عود الرجال يقبروا منه الشريعة نين برسل قدامه نين يدخل اللورة عنده مقصين من العيات ياكي تفرقوا صنق من العيات الى عد الشيء عندي كلمة يتبلغوا له عليات الاخرات يبلغوه للرجال ياكي وحام عليه في 24 ساعة ما يتبسم ما انتقلت داخل البيت او خارج البيت. بهذه هو كام الشريعة هذه وصف تعليف الزوجات اياكي وصف الرصيد احتياطي لحمل الشريعة وتبريغها. ولذلك تم الصحابي ما هو عالم بالحكمين تقول واحدة مزادة نزل قط الصنهار كان قاعد عندنا احنا وعدل كذا حقا وعند من يدخل يفرق به مقصينات الزوجات. يشعر هذا كعطية واعطياطات حتى يكمل الدين. إن شاء القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم والحمد لله رب العالمين. هل فهمتم هذا؟ تكمل رواية لا تصل في الأحكام أنها عامة، كل شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر مولانا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الأمة كم، وكل شيء أمر نحن به يعني هو أيضا. تروا معايا إن يقول مولانا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا، عندكم أنه عين علي نحن والرسول ما عين عليه إلا يقوم يصلي وتو توالله هو ونتوالله وإحنا متقدمين فيه، ما رايح يطلو هو ويعود الكلام له هو وتقطع عليه مصحف انه عينه الله عليه ما تعلمني، يقول لك القرآن ما فهمتني انا عيني عليكم انتم يا غرم خاطبوه هو بي اللي هو المرسول. يقول وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك، هذا ركلاية ما هي لابسة لباسها، هذا اللي يقول القرآن هون هو ما عينه على النبي صلى الله عليه وسلم أقبال، هو عينه علينا احنا تعرفوا بال، هو يقول له إما يبلغ نجي يسأل العربية لهم متفلسين، يقول لك الكاف وكاف خطاب ويك يبلغن عندك عينه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الله لا عينه علينا احنا به اللي يبلغن عندك الكبار أحدهما وكلاهما هم أمات وقع وباتهما قع عاشوا، إذا يبلغن عندك الكبار أحدهما هو أبوه ما هو أبوه ما تحنوا في الكرش وأمه ما تتحنوا رياك بشوي باسم الحال يبلغن عندك الكبار، هو ما قاع ما ادركهم ما فاق عليهم، والفوق الفوق عندك والتحت التحت عندكم، يا غير موصل الخبر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اما يبلغن عندك الكبار احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ما ادركتهم ولا تنهرهما، يا مولانا تقبلتهم، والدليل على انه ما عين عليه انه يقول له في سوره اخرى يقول له انا ما اديك يتيما يا تيمان وعندك الكبار، انا ما عيني عليك انت عيني على الامه، يا غير الخاطبك انت لي انك تبلغ، هل فهمتم هذا المعنى؟ الاصل في كل خطاب شاء عن الله جل وعلا في كتابه او على لسان رسوله الاصل فيه العموم الا اذا دل دليل على تخصيصه وهو بشيء، ده هذا ذيك من الدخرة إنين يشينا نص على أنه لا حي عليه الله هو خلاص سمعنا واطعنا إلى ملك نصل فيه العموم ويفهمتوه ويمور أنه ما عينه عليه مرة أخرى، يقول يا أيها النبي إذا لعاد عينه عليه هو يقول يا أيها النبي إذا طلقت، إنين قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن واصل عدة هذا ما تلحنا العاد عين على الناس كامل به للعبارة عبارة جماعة ما هي عبارة الرجوع، وهذا كثير، ولذلك قال إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين، إذا أني تسمع آية والله حديث تتكلم للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنك أنت مجيوس به، لا تقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقعد أنت أهم أهمك الديمس وتبع عطرة يا أخي صالح، فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ القاعدة الأخرى القاعدة الأخرى على أنه الأمر إذا عم هانا، هذا الإنجليزي ما تلم تفاصل، الأمر إذا عم هانا يقول هذا بسيط وما تعورك إجماع أن تجتمع وتلتل في درواية يعمل هزقيلة تعود على التخفيف تعود على التخفيف، أموري تاني يقولوا هذا حديث صحيح عندهم متفق عليه، يقولوا لك شقل الجماعة ايه متفق عليه، انصات شقل الجماعة ريش معناها خفيف به الجماعة يعني تفرق به عود على التخفيف، قال المولانا يتولى يخفف المرد على عباده ولعل يسقل منها واحد، والله هنين يقول لهم هذا الناس كاملة آمنتها بيها وانت لا واحد منها، يعني تقوم الدولة لركب حملة وتسيسر الديار ولا يبقى راجل ما قبط منه داره، لا يتمكلكم يتحزم انا بعد ما يقدشوني الخارج يخلق عند الدار عاد ما يشوفهم دقد قد ديار كاملين والله قبوهم كاملين وهم شايينك، ده هو بدأت برتك تقل ما دام الصلاة الناس كاملة قبوا منها انت لا واحد من الخلطة أنا عبد الله واحد الأمر أن يعود عام على الناس يخشى على النفس ويخشى في العاد عمل إذا عاد عمل يصبح أخف من حالته وإذا عاد أوامر من الله ما دمت شفت الناس مفروض عليها يبساط عندك أمره. ولذلك مولانا يقول في الصيام به اللي الصحابة فيهم واحدين عادوا أهل الستين صحابة فيهم واحدين تخلي الإسلام رمضان الأول لا يصوموا بستين سنة وخرصولي راجل بستين سنة لا يصوم الإسلام صوموا الأول لكن رمضان لا يعود متين وحب لك يقاتلوا في سبيل الله جاءهم الصيام ورمضان يقاتلوا إيش القرآن إياك بسط عندهم يقول لهم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام لا ينخلعوا إن قالوا ماكم أحدكم كما كتب على الذين من قبلكم أنا ما أفرضت عليكم أنتم أحدكم أفرضت على الناس السابقتكم وأنتم مدمر محمدية ما دامت الناس كان مفروض عليها لا يثقال عليكم الأمر إلى عم هانا الأمر أن يعود عام يعود عادة بسط من حال هذه سنة الله في خلقه إن إذا تبسط الرواية ألا حاول تجعلها عامة وتجعلها عامة السهل ولذلك قالهم إن الله أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين معناها يا المؤمنين لا يثقل عدكم إن مولانا حدد لكم أنكم ما تتناولوا ما وش حلال وش طيب لأني هذا فرضته على أنبيائي ورسلي ما أدري هل فهمتم أم لا إذا القاعدتين واحدة منهم أن الأصل في الخطاب التكليفي عام إلا إذا دل دليل على الخصوص الثانية أن الأمر أن إياك إخفاف على الناس يا ما يشوف صيغة عامة إياك الناس ما تشعر بالثقة منه ولا تثقل ولا تضجر فهمت الكلام ولا ما فهمته طيب أمر المؤمنين بما به أمر المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا منها يقولوا الآيات ولا حديث مرة يوضح لك معناهم إن يعودوا كاملين في بليده وإن كلهم يمشي وحده يعود كلها معناه ما تلف صورته المعاني الألفاظ إذا اجتمعت ولدت معنى بالاجتماع وإذا تفرقت تفرق المعنى وعاد المعنى ما تلف صورته لكن ما هو واضح هو ليستمر إن يجتمع يعود عاد ينقال له شيء ومن يتفرق يعود عاد اسم آخر انت كامل ان قال لك الإنسان والرجاج والراجل والمرأة يا غير ان ينعود راسك ما هو فم وش من عوامك مات له فم مات ليت الراجل قبال الوتر انت اجبر كراحة ان قال هذا كراح وتر يا غير ما ان قال له وتر وان انت اجبر مكينته ان قال مكينته وتر يا غير ما ان قال له وتر يا غير أنت تسمع كاملة ينقر وته وأنت تتفرق حتى يزأ وته تبارك الله عاد معناها شيء آخر هذا زاد ولله المثل الأعلى يريد تندار آيتين في بليده يطلع خلوا الكلام اسمعوا الآياتين يشوفوا بليدة يطلع منهم معنى ولين يتفرق ويعودوا عندهم معنى آخر شبتوك حين يصلوا في الجماعة نجبروا كم واحدين قاعد عندهم مام سامعين بهاي 27 قاعد ما قط صوات لهم مين ما يجوا قاعد لمسي ايه 27 رصيد هداقي عليهم دائما قاعد خلوا الكلام حصل في الجماعة يجبر 27 درجة لأن يصلي وحده وحده الاجتماع أعطانا لمن الحسنات وليش أنه صلى وحده صلى ما زالت في بلده يا غير ليش رقضوا من 27 إلى واحد شو من التمت يا غريب قال واحد كلمة عاقلة وزينة كلمة عاقلة قال مبارك الغريب إني نيني جالقا فهي تورك على الأولى ولو قاعد لا تكبيرة الإحرام ما يتفقد شيء ولا مرت عليها الركعة الأولى ولا أدرك الله قاعد تسلم عليه ولا يسلم وتلوته ولا يضحك مع الناس ولا يفهم وننسوا له يقول لك إن شاء الله مسيتك تصلي ولا في بلدها يا غير بعد إني تفوت له البراد الأول وتجيب له البراد التالي هذا البراد التالي والله الركعة التالية لا هي لك الركعة التالية ما هو متخمم ولا هي مثقل عليه ولا يعتبر حقرة تقارنين بعد تعدى الوتائي وتعطيه البراد التالي يقول لك ليش شنو تقول البراد التالي يا حرق لك انت مجنون ما يا حوز انصاف هذا قصدي هو كلام عاقل وغريب يرين يرين تفوت له بداية تاي تعود الساعة ما يقدر عبرها وحزين وثقيل ويعتبر انه ما تجي وانه ما وسوي يقول اذا فات الصلاة الا القعدة التالية خلاص به ما في فجاجة من العبادة هل احد شوف نرجع لموضوعنا هو ما لهم ايتين الحديث هون الكرم نايتين واحدة منهم يا ايها الرسول كل من الطيبات واعملوا صالحا والنبي صلى الله عليه وسلم تلب له الآية الواردة في المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إذن إيش معنى الآيات السنتين طلعنا معنى جديد وهو أعلن حد بعد جاء إذن يعد العمل صالح كيه لا كل فرق وطوش أنت طاجين حلو وحلال يا الله إذا تختار تشكر مولانا لا تقول يا ربي حامدك وأحمدك وأشكرك قلت لا تتقرع وتحمد قوم صلي ركعات قوم قسم العمل الصالح اللي كنت راه يتعدى به اللينين قال واعملوا صالحا وقال في الآية الأخرى واشكروا لله عرفنا من نعملوا صالحا إن هي معنى اشكروا لله إنك لين تعدى العمل طيب فقد شكرت الله يا عمرك ما قلت الحمد لله بلسانك ان الشكر هو عمل الطاعات يا عمرك ما تكلمت برسالك وقلت يا ربي حمدك بعض الناس يعود قال ما فات صلي وما يا ربي حمدك يا ربي حمدك عندك انت ما تصلي اذا كنوا من الطيبات واعملوا ايوه انقبل منها رواية اخرى ان يا الله نين يزداد طعامك يا الله يزداد طاعتك ونين يزيان لباسك وكلما اطرات عليك نعمة يا الله تظهر قالوا من الجسم إن نعود ما هو مريض كل ما طرى الوكيل يظهر في البدن هذا نوع يدل على جسمك يشكر نعمة الوكيل وظهرت عليه فائدة الوكيل وشراء ولكن هو جزاء البدن ما ينكر ولذلك أن تعود توكل وتشرب ولا يطلع ولا يظهر فيك تقيس الطب ولا يقول الطبيب أن قطع مالك مصحة ولا يجوع لك يقولوا قطع معهم صحة من هذه مقوية يتحشى ويتقدى وتبارك الله ويشرب وما هذا اللي أنبوري ومرتهم هكذا لهم حاكمين هم بأنه في علة لأن جسمه ما يشكر نعمة الغذاء والدواء كذلك المخلوق مليلين عود يجد نعم الله وما هذا ما أعمل بيها فهو كالجسم الذي لا ينتفع من الغذاء والدواء معنى أنك فيك مرض وعلة في علاقتك مع مولانا كمان جسمك ملي مريض ما انتفع بالغذاء كذلك قلبك مريض اللي نين تجمر رزق مولانا ما يزيدك طاعة فأنت مصاب في دينك وعقلك ما نعرف كيف يفهمتوا كلوا من الطيبات واعملوا هذا الأنبياء الأخرين قال لهم كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا عرفنا على أن العمل الصالح شكر لله يا عمرك ما تكلم وعرف الاعلان يا الله حد رزق مولانا حلالا ووسع عليه في حياته ينبغي ان يزيد في عمله كان بعض السلف الصالح يقول اعلان ان الدابة نين يندار عليها قدر من الدبش تنزاد حلافته الحمار نين طال ترفد عليه البلي في دحميسك الحمار ما كيف تشي يا خي سلمك يا خي انت بعد ما احمار يا هذا زين ويوالك هو عم ويقبل كيلوات لبس به قال فيه الله رفد عليه يا ابن المخلوق اني املان مولانا ملي وكلته يا الله يقوم المولانا يحرق يا الله يقوى يديرها في طاعة مولانا سابق يذوبها عليه الشيطان في شماء ونافع ثم لا فهمتوه ثم يقول الحديث ثم ذكر الرسول وكلمة ثم ذكر بدل أن الحديث فيه شيء محذوف ما يعرف كيف فهمتوا الحديث يبدو انه تقطع لابوه هريرة تفريك عليه به اللي قلته ثم ذكره الدل على انه قال كلام شيء اخر يا غير ما ضبطوا ابوه هريرة وقبلته طوى عنه ديك الفلكة اللي مرت عليه خلاها وقال شي دل عليها قال ثم ذكره معناها وبعدين قال كذا فمشي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة يا غير ابوه هريرة ما ضبطوا الحديث فيه انقطاع من الراوي قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر. تو معايا؟ قالوا مين قال يطيل السفر؟ أنا عرفنا أن حضركم سافر مشاف الدعاء. وقتك مسافر تعود عند تقرب إلى الإجابة، وقتك في الخيام أبدأ. ثم ذكر السفر، معناها الرجل يطيل السفر، يطيل بس عاد سفرك طويل يعود عند مظنة الإجابة. زاد هم اللي ما راح رأ، وأنك هم اللي متمرث وتعبان، رأسك مغبر ولحيتك اللي عتماك رتها مغبرة، لكن ماركم ادخلكم لهل باطنة وخو عليها ما مسيتها. ذكر الرجل أشعث أغبر، أشعث شعثان تعبان بعض حفير غبرة مشجر عليه، يطيل السفر أشعث أغبر، عقبك يمد يديه إلى السماء، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ما تيدي، شعثان الغبرة مشجر عليه، السفر طوال عليه، نكدان ستران، ومعلى ما هو منقطع عن الإلحاح لمولانا، نكدان من الدنيا يا غير راغب في ربي، يقول يا رب يا رب. ولذلك جاءت يا ربي مقرة، ابن ادم يلح الى مولانا يا رب يا رب، مولانا يبقي من عباده ذا اللي يلح عليه ما بيفتصل مع الطلب، يهتم المليك ما هو عاطيك، لان هو انت مالك متصل مع يا ربي يا رب، يحن عليك المليك يعطيك يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإنه يستجاب له. الحديث هنا أعطانا رواية غريبة، أعطانا بعض الأشياء اللي تمنع الإجابة، وأعطانا أشياء تساعد على الإجابة، لكن اللي ساعد على الإجابة قال أنك تعود فتران نكدان، وتعود تعبان، ويعود ما أحلاك أحبابك، اشبه اوقاتك وقتك لا حبيب ولا قريب. ولذلك يطيل السفر اشعث اغبر، عاده حتى اول السفر ما احد يصدق عاده بها اللي جو جو سفر عاد لك اشعث اغبر، معناها ضعيف احوال، حد شافه قاعد يشوف، عاد لك يمد يديه مسكين ماد المولان يديه تعبان نكدان مضايق، وبعد يلح على مولان، وعاد لك يناديه يا رب. إن هذه الحالات تدل على أن هذه الحالات حد متلبس بها فهو مظنون الإجابة، إنه نين يخيم مولانا حد ذنبته إلا معناها أن فم عرقلة فوق العاد. ثم ماذا فهمت ولا ما فهمت الأشياء اللي تجيب الإجابة؟ هذه تجيب الإجابة، وهي أشعث أغبر، ما عنده حالة، طويل سفره، ما بديدي يطرب يا ربي ليه على مولاه، هاي من أسباب الإجابة. لا سألت ما الإجابة، لوكيل اللي حرام، والشراب اللي حرام، واللباس اللي حرام، وبدلك العاد في شيء في تتغذى يتميه حرام، هذه أمور يعملك جميع أسباب الإجابة قالك، ويعملك تدعي الله بالاسم الأعظم. إن قال لك والله دعوتني بما لا أرد، لكن أنت فيك علة ما هي مخليتك إجابة، إن يستجاب له. والله ما فهمته. الإخوة بعض الإخوة الشر اللي من الوقت انتهى منه بعض الوقت اسمعوا، لا هنا عبد إن شاء الله يجي من الأخبار إن لقاه ما يغير المنكر يمتنع له الإجابة، تعود ولي ولي تسبيحك لا كركر، وتذكر مولانا الليل ونها يا غير، ما تدوي ذنبان، ما تغير المنكر، لك يمنع الإجابة، حدمكم يبقي الإجابة يحوز على حد يغير المنكر. وغضبان المولانا المخلوق ينيوذ تذف مولانا ويصبر على التبليغ عن مولانا مخلصا، ينيتعي يحرك له الكون. وهذا يدل عليه دعاء الأنبياء بهم اللي يتلواوا بهم اللي صرطوهم أعداء الله، واحد منهم ينيتعي، شوفوا موسى يطلب من مولانا انه العاد لا يهدي فرعون، انه الكرك هو يهين وسابق يهدي، ولحق عمه هديه يغزي. قال ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلي. طالب منك في الطلب اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا لا ترحموا هذا لا ترحموا نتعذب. نوح عليه السلام عادوا يهدوه تفوتت 950 عام يبلغ عن الله. إن عضب المولانا اطرم مولانا طالب ما قد ذكرنا مولانا لا في قرآن ولا في حديث ان حيك الكبر ما قل ذا المخلوق. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزوا شيرا على عاد يهدوا فدعا ربه اني مغلوب فانتصر يا مولانا الناس قربوني فرش عني وانصرني. قال ففتحنا ابواب السماء امر غريب اسمه من فوق الطرطق عاد كيش من الربين والترام من تحت الطرط قد قاع من تحت روح. قال فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فارتقى الماء. الكون كامل يحرك السماء حركة والارض حركة. امر غريب. ولذلك جاء في الحديث والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتقبضن على يد الظالم ان يعقب يقول او ليدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لكم. يدعو صلحاؤكم فلا يستجاب لكم. يعود العبد الصالح تنتفع شؤون الناس زايرينك يا فلان عنده وقت سال الله ايش له يتضرع الملكين. قالوا لا انت ما قد غيرت المنكر والله لا اجيبك. ناس دافع شعرك وانت ما تنتفس المولانا ولا تغير المنكر. اصمت هو عبد صالح ولي هذه من المخلوق ما يذوي ذنبه والله ما سمعته. شوفوا شوفوا الصلمبية النبي صلى الله عليه وسلم طالع على المنبر يوم الجمعة تبني تخلوا واحد من مسيد من أهل البادية قال له يا رسول الله استسقي لنا الحيوان راح ولا جذبت واسمنا فيها سبه اطلب لنا مولانا يجيب لنا الغيث. هو عبكم كان يتكلم في الخطبة ما حنى عن المخلوق يشكي داخل المسيد ويعيط العيطة وامناد من أهل البادية ما هو متأدب قاع ورفد الناس رمى يديه على المنبر وقال اللهم اسقنا الغيث. عند منين قالها؟ قالوا والله ما كان في السماء مثل بعض ولا بصها والله ما وحط الناس كنت دفع عليه في ذا السيء. الناس ما لخلت المسيد لتر يرفد هرمة. قال لو سمع عاد فم حكم المحبوس بعض الروايات ما وقاد يحرق بيشد ترميات الدفة. ارجع له الراشد قبيل قال له اطلب لنا مولانا يقطع السري وجاه. قالوا يا رسول الله صلى الله يوقف عنا يا الدنيا خلاف. قال اللهم حوالينا لا علينا يا مولانا ارفدها عن المدينة وديرها من الاطراف. قال والله ما وفى من الدعاء منك شحنا من فوقنا وعات اصحاب تمط حد يبلغ عن مولانا قنبلة موقوتة. انتهى الدرس. استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد حمدا دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لله واسكى عظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج وقيوم يا حنان يا منان. نسألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفرت. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا غفرت. هو تجاوز تعالوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا غفرت. يا ربي لا تترك لنا ينبر إلا غفرت ولا هم إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل لا يرى راي. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته. يا ربي لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا مرضا إلا شفيت. يا ربي اشف مرضانا وارحم موتانا. يا ربي اغننا بعافيتك عن الأطباء. يا ربي اغننا بعافيتك عن سائر الأطباء. يا ربي اغننا بعافيتك عن سائر الأطباء.